سؤال على الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما حكم النظر إلى صور النساء في وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مرئية أو مقروءة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النظر إلى صور النساء من قبل الرجال والعكس، نظر من النساء إلى الرجال في وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو من صحافة أو في مجلة في قناة من القنوات، كل هذا لا يجوز، والأمر بالغض يتناول هذا كما يتناول الشخص الطبيعي، والفتنة حاصلة بالصور كحصولها بالأشخاص الطبيعيين، فعلى الرجل أن يغض بصره عن المرأة وعلى المرأة أن تغض بصرها عن الرجال، ولا يجوز أن تنظر نظر تلذذ إلى الرجال، وكما أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولو من خلال وسائل الإعلام نظر ثلاث، بل عليه غض البصر، المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن البصر وسيلة إلى الوقوع في الفرج، ولذا عقب به ويحفظوا فروجهم، والمرأة مثل ذلك، كل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم، والناس يتساهلون في هذا التساهل الكبير مع أنها دخلت القلوب وتغيرت القلوب لهذا السبب والإنسان لا يشعر. الله المستعان. أحسن الله إليكم يا شيخ وحفظ الجميع. نأخذ هذا الاتصال. نعم. ألو، معي سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف، نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن أمها تزوجت من رجل وظلت معه سنة ثم طلقها، فتزوجت من آخر وأنجبت من هذا الآخر بنات. تقول الآن هؤلاء البنات كبار، هل يتحجبنا أو يتحجبنا عن الزوج الأول لهذه الأم المطلق من الأم؟ اعتباره قد دخل بأمهن، نعم، فهن في حكم الربائب، لا يحل له نكاحهن، لا يحل له نكاحهن، نعم، ولكن هل يحتجبنا عنه؟ إذا منع من نكاحهن فهن محل، نعم، محرمنا عليه. نعم، أثابكم الله يا شيخ. فضيلة الشيخ، السائلة تسأل تقول: مشاهدة التلفاز حفظكم الله حكمها؟ التلفزيون حسب ما يعرض فيه مشاهدة المسلسلات الماجنة والصور الخليعة بالنسبة للرجال والنساء لا يجوز بحال، والأغاني والمزامير أيضا كذلك محرمة، والموسيقى حرام، وأما مشاهدة ما ينفع من برامج دينية فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، مع أن اقتناء الآلة التي فيها الحلال والحرام والنافع والضار على حسب ما يغلب فيها، فإن غلب فيها حرام حرمت نفس الآلة، وإن غلب فيها النافع صارت مباحة ويحرم منها ما يحرم. نعم، أثابكم الله بعد الشيخ. حفظك الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: قتل الأوزاغ بسم يقتلها ويشمل غيرها دون قصد، فهل يأثم من يفعل ذلك؟ يقتل الأوزاغ بالسم، نعم، ثم يموت معها ويقتل معها حشرات أخرى دون قصد لذلك، نعم، من غير قصد، نعم. الحشرات على كل حال المؤذية هذه تقتل، وغير المؤذي إذا لم يقصد قتله فلا بأس، ما يضر إذا كان لم يقصد فلا يضر. نعم، إذا كان لم تكن نفس معصومة ومحترمة، نعم. لكن لو كان مثل الهررة وغيرها شيخ، والله احتاط لمثل هذا، لأن قتل الذي لا يضر الأصل المنع، نعم، أحسن الله. أما هذا طبعا فإنه يقتل، نعم، أثابكم الله. من كان من طبعه الأذى نعم يغسل يكون من الفواصل مثل يا شيخ ما كان من طبعه الأذى بعوض مثلا نعم البعوض يغسل العقارب نعم العقارب الحيات العقارب هذه من باب أولى هذه فواصل تغسل بالحلوى حرام نعم أحسن الله إليكم يا شيخ نأخذ الاتصال نعم سؤال على الهاتف تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عندي سؤال تفضل السؤال ما هو فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول انها ذهبت لمكة عن طريق جدة بالطيران وانها كانت متنقبة وكان على النقاب غطاء بعد ان وصلت الى مطار جدة خلعت النقاب ثم لبست الغطاء الكامل وذهبت الى مكة فاتمت عمرتها فهل عليها شيء في هذا المرأة إذا أحرمت دخلت في الإحرام ودخلت في نية الدخول في النسك لما وصلت المحرم أو حادثه فنوت الدخول في النسك لا يجوز لها أن تنتقل يحرم عليها أن تنتقل فإذا كان عليها نقاب قبل الإحرام ثم استمر عليها إلى أن وصلت جدة ودنست الميقات عدت الميقات وقد نوت من الميقات كل هذه المدة من الميقات إلى جدة هي مرتكبة للمحرم والنقاب الذي منعت منه على كل حال إذا نزعته وأدت العمرة ما عليها شيء إلا أنها تتوب وتستغفر عليها التوبة والاستغفار لأن هذه معصية سابكم الله خير الشيخ ما عليها شيء غير هذا أنا. واضح الإجابة يا أختي شكرا طيب في سؤال آخر لا شكرا الله حبيبك الله فضيلة الشيخ يقول هناك من يقول إن الأرض ثابتة فهل من دليل على ذلك في القرآن الكريم يستدل العلم على هذا تقول بمثل قوله جل وعلا والجبال أرساها نعم على راسية في الجبال نعم لولا هذه الجبال لماذا نعم لم تكن ثابتة راسية نعم وجود هذه الجبال أرست الأرض فإذا كانت الأرض راسية فكيف يقال بأنها تتحرك أو تضطرب أو تدور أو تميد أو ما أشبه ذلك هل يوجد نظر من يقول بأنها ثابتة لا تتحرك ولا تدور لا. والمسألة في هذه لأن منهم من يرى أنها بالإمكان أن تدور وهي راسية مثل ما يقال عن بعض السيارات أنها راسية وهي تسير نعم لكن على كل حال لا يترتب عليها عمل لا يترتب عليها حكم عملي لولا تركها من اتضح له بالأدلة ثباتها وأنها لا تدور وهذا الذي توصل إليه باجتهاده فهذا الأمر لا يعدوه وكأن ظواهر النصوص في هذه الأمر تدل على هذا تدل على هذا والقدر الزائد على ذلك أنها تدور وما عرف رساوتها هذا شيء لا يدركه الناس كلهم وإنما يدركه من توصل إليه بعلم زائد على ما عند الناس فإذا وصل إلى هذه الحقيقة بنفسه بحيث لا يتشكك فيها فالنصوص لا تأتي بما يعارض الواقع النصوص لا تأتي بما يعارض الواقع لكن ليس له أن يلزم غيره بما يراه ليس له أن يلزم غيره بما يراه وظواهر النصوص تدل على أنها ثابتة ظواهر النصوص تدل على أنها ثابتة الثبات الذي دلت عليه النصوص يحسه كل إنسان أنها لا تتحرك ولا تضطرب ومستقرة وراسية هذا يحسه كل إنسان والنصوص تدل عليه القدر الزائد على ذلك أن مع رساوتها ومع ثباتها يمكن أن تدور في فلكها كل في فلكه يسبحون وفضل بهذه الآية من استدل على دورانها وعلى كل حال المسألة لا يترتب عليها حكم عملي فمن وصل بعلمه إلى دورانها وأنها مع دورانها راسية لا تضطرب ولا تحرك ولا تميد بأهلها ووصل بعلمه إلى هذا فالذي في النصوص لا يعارض الواقع مع أننا وعموم المسلمين الذين ليس لديهم من الأهلية ما يتوصلون به إلى مثل هذه المسائل الكبار ظواهر النصوص تدل على أنها راسية الآية التي ذكرتم فضيلة الشيخ وكل من في الفلك يسبحون وأيضا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، لا يعني تقابل مثل النصوص الأخرى بالتالي؟ والله على كل حال كان الآية المسألة اجتهادية وهي محتملة، وأما ترى الجبال تحسبها جامدة هذا في الآخر القيامة. نعم لكن البعض استدل بها على ليس بدليل صحيح على ذلك. سلامكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الأستاذ. سؤال على الهاتف، تفضل يا أخي الشيخ يسمعك، أطرح السؤال. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يستمع القرآن له بكل آية حسنة؟ الوارد والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا هل يستمع؟ أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف الذي يستمع هذا بالنسبة للقارئ لا إشكال فيه، والمستمع المستمع قالوا له مثل أجر القارئ، له مثل أجر القارئ إن شاء الله، يعني له حسنات، له حسنات إن شاء الله. نعم طيب شكرا، بارك الله فيك. حياك الله يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول ما واجب المرأة تجاه أم أو أب الزوج، وهل يحق فقط أن يبدأهم بالسلام فقط؟ بالنسبة للزوجة، زوجة الولد، يقول ما واجب المرأة، وتقول الحقيقة هذه مفاهيم، تقول ما واجب المرأة اتجاه أم وأب زوجها، وهل تكتفي فقط بالسلام عليهم؟ على كل حال أم الزوج وأب الزوج لهم حق عظيم على الزوج نفسه، حقهم عظيم على الزوج نفسه، والزوج حقه عظيم على زوجته، ومن حقه عليها أن تبر والديه، من حقه عليها أن تبر والديه، ولا يمكن أن تستقيم العشرة الصحيحة السليمة إلا بالاحترام المتبادل. فإذا اعتبرت هذه الزوجة أن والد زوجها بمنزلة الأب لها وأمه بمنزلة الأم لها احترمتها، لا شك أن العشرة تدوم وتستمر وتستقر، ويكون الوالدان عونا لهذه الزوجة على ولدهم، بخلاف ما إذا حصل العكس، إذا لم يوجد الاحترام المتبادل بين الزوجة وبين والد زوجها ووالدته، فإنهم سوف يسعون، وشواهد الأحوال تدل على ذلك، تنكيد الحياة بين الزوج وزوجته. وعلى كل حال هذا من العشرة، من العشرة بالمعروف، عليها أن تبر والد زوجها تبعا لزوجها، وحقهما من حقه. ومن السياسة والعقل أيضا أن تسلك هذا لو لم يرد فيه شرعا. نعم أسابكم الله غير الشرعي. يقول هنا سؤال أيضا، ما حكم لبس العدسات اللاصقة؟ تقول يبدو أنها سائلة، حكم لبس العدسات اللاصقة بالعين الطبية باللون العسلي، اللون البني، إذا كانت الحاجة داعية إليها لضعف في النظر فلا إشكال فيه، إذا كانت الحاجة داعية إليها فلا إشكال فيه، أما إذا لم تدع الحاجة إليها وهي لمجرد الزينة والجمال لا شك أنها من تغيير خلق الله، فتركها أولى. وإذا قالت أنها تتجمل بها لزوجها أي من جنس الأصباغ التي توضع على الوجه والألوان التي إذا سلمت من التشبه جازت للتجمل، والأولى تركها لأنها فيها شيء من تغيير خلق الله. نعم نأخذ الاتصال. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنه ذهبت للعمرة مع أهلها وهي لم تتزوج حتى الآن، صغيرة، تقول أنها ذهبت مع أهلها لمكة لأداء العمرة، في أثناء الإحرام أتتها الدورة لكنها كانت خفيفة، استحيت أن تخبر أهلها، أكملت عمرتها ثم رجعت هي الآن للرياض، فماذا يلزمها الآن حفظكم الله؟ إذا كان هذا الدم الخفيف الذي جاء في المحرم في وقت العادة، في وقت العادة هو دم الحيض. نعم دم الحيض والعادة لا يلزم أن تكون متساوية في القوة من أولها إلى آخرها. المقصود أنها إذا كانت معتادة. نعم هي تقول في وقت العادة يا شيخ. ثم جاء بدأت هذه العادة في المحرم وطافت وسعت وأكملت عمرتها وهي على هذه الحال فعمرتها فاسدة. عمرتها فاسدة. عليها أن تأتي بعمرة أخرى مكان هذه العمرة وتذبح شاة. تذبح شاة عن العمرة الفاسدة. نعم. ومنهم من يلزمها بعمرتين، الأولى قضاء إمضاء لهذه الفاسدة. نعم. إمضاء لهذه الفاسدة، والثانية قضاء. لكن الذي يترجح عندي أنه لا يلزمها إلا عمرة واحدة، وأن الفاسدة فقد مضت فيها وأتمتها. نعم. وتبدأ بالعمرة تبدأ بالعمرة فضيلة الشيخ كما تبدأ بأي عمرة أخرى، يعني تبدأ بعمرة جديدة من المحرم ثم تطوف وتسعى وتقصر وتذبح. هل الأمر على التراخي بالنسبة لها متى ما أرادت أن تفعل ذلك؟ أقول هل الأمر على التراخي أو أنها تبادر؟ يجب عليها أن تبادر يا شيخ. والله المبادرة أبرأ الزم، أبرأ الزم. نعم. هذا إذا قلنا أنها خرجت بنية العودة إتمام النسك، قصرت ونوت إتمام النسك والخروج منه. ومنهم من يقولنا ما زالت محرمة، ما زالت محرمة، على هذا لا يلزمها الإحرام، إنما يلزمها الطواف والسعي. نعم. نعم. وتقصر وتذبح، لكن عندي أنها أفسدت عمرتها، بطلت عمرتها بنية الخروج منها، وبالتالي تبدأ بنية جديدة. أحرمت من الميقات. نعم. إذا أحرمت من الميقات وأتت بعمرة صحيحة ما كان عمرها السابقة بدلا منها، بدل الفاسدة، وذبحت انتهت. لكن الآن فضيلة الشيخ، يعني هل يلزمها أن مثلا ما يلزم المحرمة من عدم قص الشعر وما إلى ذلك؟ على قولين، من يقول بأنها لا زالت محرمة، ما زالت ساريا. نعم. أن ما زالت محرمة باعتبار أنها لم تتحلل من عمرتها التي أحرمت بها، والعمرة لا وقت لها ينتهي وتفوت به، ما زالت محرمة. نعم. فلا ترتكب شيئا من المحظورات، محظورات الإحرام. وعلى كل حال إذا امتنعت من المحظورات وجمعت بين القولين وأحرمت من الميقات وجاءت بالطواف والسعي وقصرت وذبحت عن عمرتها الفاسدة يكفيها إن شاء الله. والذي على هذا عليها أن تبادر. والذي ترونه أنتم يا شيخ في مثل حالتها، هل هي محرمة ولا فسدت؟ طبعا عندي أنها فسدت عمرتها وعليها أن تأتي بعمرة جديدة. نعم. فهي إذن الآن ليست على ليست محرمة. نعم. عندي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن والدتها أرضعت ولد عمتها 5 مرات في جلسة واحدة، يلتقم الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود وهكذا 5 مرات، فهل هذه رضاعة تامة تحرم ما يتحرمه الرضاعة أم لا؟ هذه الرضاعات الخمس معلوم أنها الرضعات المشبعات المرويات بحيث يترك الثدي رغبة عنه لا ليتنفس فقط. أما 5 رضعات يعني 5 مصات في جلسة واحدة، هذه رضعة واحدة، هذه رضعة واحدة. ونظرا للخلاف الموجود في تحديد الرضعة، نعم، تحتاط من الجهتين، تحتاط من الجهتين، لا يكون من محارمها ولا يتزوج شيئا من بناتها. نعم. تحتاط من الجهتين لوجود الشبهة، لأن هذا رضاع ليس بمؤثر تحريم، إنما يوجد الشبهة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، احتجبي منه يا سودة. يعني الشبه بين بعتبة فألحقه به، فالشبه الحقه به، ولوجود القرائن الأخرى جعل سودة تحتجب منه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، ونفعنا الله جميعا بما سمعنا إخوتنا المستمعين الكرام بهذه الإجابة. نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله خضير وفقه الله الذي أفاض وأجاب على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. شكرا لزميل فهد الهاجر الذي سجل هذا اللقاء. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.